إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم. عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، سهير المرشدي، عادل المهلمي، أمال شريف، محمد ولاء الدين، إبراهيم كمال، بالاشتراك مع أنور عبد العزيز. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. نشر في الكويت كتاب بعنوان فهرس مخطوطات الفلاحة والنبات والمياه والري، أعده الدكتور محمد عيسى صالحية وعبد الله فليح. جاء فيه كتاب الطرق السنية في الآلات الروحانية لتقي الدين محمد بن معروف ابن أحمد بن محمد الدمشقي الراصد، وهو يبحث في الآلات الروحانية أو الآلات التي تعتمد على علم الحيل المائية في حركتها. والكتاب يقع في مقدمة وستة أبواب، وقد بدأ المقدمة بما كان منتشرا في عصره من تلاعب بالألفاظ، فقال بسم الله الرحمن الرحيم: إن خير خبر خبر حير خبر حبره حبره وصبره، ونشر بشر نشر بشر بشر سره بسره، ما كان بحمد الله تعالى ابتداؤه تقدست أسماؤه، ألا لا ألاء إلا آلاؤه ولا لألاء إلا لألاؤه، أحمدك اللهم على كل حال. وبعد، فهذا كتاب صغير الحجم غزير العلم يشتمل على غرر فوائد ودرر فرائد من الآلات البديعة ذوات الطرائق المنيعة الظاهرة التألق واللمعان. بدأ الماء يغلي في الإبريقين. لابد أن يغلي بشدة يا سيدي شيخ الإسلام حتى يخرج البخار بالاندفاع المطلوب. وهل سيدير السيخ الذي يثبت فيه الخروف يا تقي الدين؟ الآن ترى بنفسك يا سيدي، لكننا الآن سنبقي الإبريق الذي يوجه أنبوب الصب الخاص به إلى المروحة، أما الإبريق الآخر فنبعده عن النار ونضعه ها هنا بجواره. انظروا المروحة بدأت تتحرك. نعم بدأت تتحرك، السيخ يدور بالخروف. ما شاء الله ما شاء الله. هل ترى يا سيدي؟ أحسنت يا سيدي، هذا البخار المتصاعد بشدة من أنبوب الإبريق سوف يتصاعد إلى الأبد، بل سيتصاعد حتى يتبخر الماء الموجود في الإبريق. هذا ما قصدته، فهذا الإبريق الغريب الذي صنعته قد أغلقت فوهته بالنحاس فصار بلا فوهة، وبالتالي إذا نفد الماء من الإبريق فلن تستطيع أن تملأه مرة أخرى إلا إذا أغرقته في هذا الجدول حتى يدخل الماء إلى أنبوب الصب مرة أخرى. بل إننا بمجرد أن نقرب وعاء فيه ماء من أنبوب الصب الموجود في الإبريق سوف يشفط الأنبوب ما في الوعاء من ماء، وذلك لسخونة الإبريق الشديدة ولفراغه من الهواء تقريبا، لذلك سيشفط الماء البارد إلى جوفه. حتى لو حدث ذلك ستكون هناك مشكلة أخرى يا تقي الدين. ما هي يا سيدي شيخ الإسلام؟ سيصير الماء في الإبريق باردا أو دافئا على أحسن تقدير. نعم، حين ذاك سيتوقف خروج البخار من أنبوب الصب. هذا بالضبط ما سيحدث. إذن سيتوقف دوران المروحة، وبالتالي سيتوقف دوران السيخ بالخروف. أصبت يا سيدي، ولكن قبل أن ينفد الماء من الإبريق بقليل سوف نعيد هذا الإبريق الثاني على النار كي يعود الماء فيه إلى الغليان ويندفع منه البخار بالدرجة المطلوبة. نعم نعم، حين ذاك نضع الإبريق الثاني مكان الإبريق الأول فيستمر دوران المروحة وبالتالي دوران السيخ. نعم نعم نعم نعم. ونضع الإبريق الأول على النار حتى يبدأ ماؤه في الغليان فنبعده عن النار. بالضبط بالضبط. فإذا قارب الماء في الإبريق الثاني على النفاد أعدنا الإبريق الأول على النار حتى يندفع البخار منه بقوة، ونضعه مكان الإبريق الثاني. بالضبط يا سيدي. سيدي هناك أيضا أمر مهم. ما هو يا تقي الدين؟ الإبريق كبير جدا كما ترى، فنحن لم نصنع إبريقا عاديا، وذلك لكي يظل يخرج بخارا لأطول مدة ممكنة. ألاحظ هذا فعلا. لذلك يا سيدي لن نحتاج إلى استبدال الإبريقين إلا مرتين أو ثلاثا. أنت عبقري يا تقي الدين، عبقري بحق. إذن ستقدمه إلى مولانا السلطان سليمان القانوني يا سيدي؟ في الغد إن شاء الله، وسأجعله يستصدر أمرا بتعيينه قاضيا على مصر. ولكن ماذا أصلحك الله؟ ربما لا تعين مباشرة. لماذا يا سيدي؟ كم عمرك؟ 21 سنة. هذا هو السبب، فأنت لم تزل صغير السن. وهناك أمر آخر. ما هو عافاك الله؟ أنت لست متزوجا أليس كذلك؟ نعم لست متزوجا. هذه عقبة أخرى، وعلى أي حال لن نسبق الأحداث، لكني أخبرك بذلك حتى لا تفاجأ في الغد بما لا تتوقعه يا بني. يكفي يكفي أنك سوف تؤيده يا سيدي. يصلح الله الأحوال إن شاء الله. إن شاء الله. أحسنت الجواب يا تقي الدين. عافاك الله وأطال في عمرك وأعز دولتك يا مولاي السلطان. هل فرغت أيها الكاتب؟ أجل يا مولاي السلطان، ها هو ذا الفرمان الذي ينص على تعيين تقي الدين محمد بن معروف الدمشقي قاضيا على القاهرة دون تحديد تاريخ لتسلمه هذا المنصب، ولا ينقص الفرمان إلا تصديق عظمتكم عليه. وها هو ذا التصديق. ها، بارك الله لك يا مولانا السلطان سليمان، وجعل أيامك كلها انتصارا وعزا. يا شيخ الإسلام، لا تجعل تقي الدين يرحل إلى مصر الآن، فسوف نرسله مع وال جديد إليها في يوم ما، فهو لم يزل صغير السن، ويصرف له راتب قاض منذ لحظة تصديقي على هذا الفرمان. سيدي شيخ الإسلام. خيرا يا تقي الدين. هل تأذن لنا باستئجار دار في القسطنطينية؟ لستما مستريحين في السكنة ها هنا؟ بلى، ولكن ماذا يا بني؟ لقد أقمنا في هاتين الغرفتين ببستان قصرك حتى أتم اختراعي، وها أنا ذا قد أتممته. بل سكنتما ها هنا لأنكما ابن صديقي معروف رحمه الله، ولأنكما ضيفان عليه. أرجوك يا سيدي أن تأذن لنا بالسكنة في إحدى ديار البلد. نعم، هذه رغبتنا يا سيدي عافاك الله. لا بأس لا بأس، لن أقف ضد رغبتكما، ولكني أنا الذي سأختار لكم الدار التي تنزلان فيها. دار بديعة يا نجم الدين. صدقت يا أخي صدقت، لكن هناك أمر مهم. ما هو؟ سيف الدين الإسكندري لا يعلم أننا قد انتقلنا إلى هذه الدار، فما رأيك لو ذهبنا لزيارته وإخباره بهذا الأمر؟ هذا هو ما كنت أفكر فيه الآن. أحقا يا تقي الدين؟ حقا يا نجم الدين. هيا بنا إذن. هيا. من؟ تقي الدين ونجم الدين. هل سيف الدين الإسكندري بالضل؟ أمينة أمينة. ماذا ماذا يا سلمى؟ ماذا؟ تقي الدين ونجم الدين على الباب، وماذا تنتظرين؟ افتحي بسرعة بسرعة بسرعة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام يا تقي الدين. هل أخوك بالدار يا سلمى؟ أما زلت تذكر اسمي؟ سلمى بالطبع. كم أنا سعيدة بهذا. حياك الله. هل سيف الدين بالدار؟ لا والله. لا بس، حين يجيء أخبريه أننا انتقلنا إلى سكن في حارة. وتركتما دار شيخ الإسلام؟ أجل، لماذا يا تقي الدين؟ كنا ضيفين عليه حتى تستقيم أمورنا، وقد استقامت والحمد لله. الحمد لله. بشرني إذن. عفوا، أعني قل ما حدث حتى يطمئن أخي. عفوا، لا يجب أن نقف للتحدث على الباب أكثر من ذلك، فأبلغي أخاك بمكان إقامتنا الجديد حين يجيء. يبدو أن التحدث إلي يزعجك يا تقي الدين. بل إنه يسعدني يا سلمى، ولكن مثلك يجب أن يحافظ عليها. بإذنك بإذنك يا سلمى. هيا يا نجم الدين، هيا بنا. السلام عليكم. يا سلام يا سلام، وعليك السلام وعليك السلام. أميمة أميمة أميمة، هل سمعتي؟ هل سمعتي؟ سمعت ماذا؟ ما قاله تقي الدين. والله يا أميمة ما سمعت حرفا واحدا، فبمجرد أن نظر نجم الدين لي ذبت ذوبانا، فلم أرى إلا عيني، ولم أسمع إلا دقات قلبي، وكأنه يركض بين ضلوعي. تختلف شخصيات الناس، فقد نجد أخوين شقيقين، ولكن تختلف قدرة أحدهما عن الآخر في كبح جناح عواطفه وتحكيم عقله. وقد نجد أيضا أختين شقيقتين، لكن بينهما بونا شاسعا، فتكون إحداهما قادرة على التحكم في عواطفها، بينما تترك الأخرى لعواطفها العنان. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.